ولهذا باب الأسماء والصفات فيه إثبات وفيه نفي، مثل ما مر معنا في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وتوحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، إثبات الكمال لله وتنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي عنه عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جحد ذلك بأن أثبت المنفي أو نفى المثبت فقد كفر، ولا يكون مؤمنا إلا بهذا التوحيد، بأن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ينفي ما نفاه الله عن نفسه. فمن جحد ذلك فقد كفر. وأضرب على ذلك مثلين في باب النفي وباب الإثبات وما يترتب على ذلك من خطورة. في باب النفي، الله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، قال لم يلد، نزه نفسه عن ذلك. وتأمل فيما يترتب على إثبات هذا المنفي من خطر وضرر. يقول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي أمرا عظيما خطيرا غاية الخطورة. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فانظر هذه الخطورة، نفى الله عن نفسه الولد ونزه عن نفسه الولد وأثبتها أولئك لله جل وعلا، وماذا ترتب على ذلك. ولهذا باب النفي الواجب فيه أن نمره كما جاء ونثبته كما ورد، ننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. والمثال الآخر في الإثبات، من جحد شيئا مثبتا من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، قال الله جل وعلا بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لاحظ هنا فيه تعطيل للمثبت. المثبت ما هو؟ صفة العلم لله جل وعلا، وأن علمه محيط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهؤلاء المشار إليهم في هذه الآية لم ينكروا هذه الصفة من أصلها، لم ينكروها من أصلها، ولكن ماذا قالوا أو ماذا ظنوا؟ ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فهذا عندهم شك في إحاطة علم الله مع إثبات أصل الصفة. ماذا ترتب على ذلك؟ قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وهنا ندرك الخطورة، عندما يغلط الإنسان في أسماء الله وصفاته بأن يشك في شيء منها أو يتردد في إثباته أو يظن أنه غير ثابت أو يظن أنه لا يمكن أن يثبت لله أو نحو ذلك، هذا الذي يترتب عليه الخسران البالغ والضرر العظيم في الدنيا والآخرة. وتأمل هذا الضرر في قوله تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا كله يترتب على الغلط والانحراف والزيغ في هذا الباب.